قال رحمه الله: المسألة الثالثة والثلاثون، قوله تعالى: فامسحوا، والمسح في اللغة عبارة عن جر اليد على الممسوح خاصة، وهذا التعريف لا يقتضي ممسوح به، مجرد جر اليد على الممسوح وإمرار اليد على الممسوح سواء كان بآلة أو بغير آلة، فهذا هو المسح. وحقيقة المسح في اللغة جر اليد على الشيء الممسوح، إمرار اليد على الشيء الممسوح سواء كان بآلة كماء أو تراب أو لم يكن، أهم شيء في المسح هو جر اليد وإجراء اليد وإمرار اليد على الشيء الممسوح، فيقال مسح على جسده سواء استعمل في المسح شيء أو لم يستعمل شيئا، فهذا يسمى مسح لغة. وهكذا أيضا قد يكون مع آلة ينقلها إلى الممسوح، مع آلة ينقلها إلى الممسوح كالتراب وكأيضا إيش الماء على الرأس، هذا أيضا مسح. وكالدهن أيضا كذلك، مسحت برأسي من الدهن، هذا مع جر آلة مسحها ومر يده مع وجود هذه الآلة على الممسوح، ويطلق على هذا وعلى هذا لغة. بالنسبة للمسح فهو جر اليد على الممسوح خاصة ولا يقتضي ممسوح به، أي لا يقتضي آلة، فإن كان بآلة فهو عبارة عن نقل الآلة إلى اليد وجرها على الممسوح، فإن كان بآلة والمقصود بالآلة كالتراب وكالماء وكالدهن فهو عبارة عن نقل الآلة، تنقل الآلة إلى الشيء الممسوح. فامسحوا بوجوهكم منه كما في المائدة، بوجوهكم وأيديكم منه، فهذا مسح بجر آلة تنقل إلى الشيء الممسوح. وهكذا مسحت برأسي من الدهن، هذا مسح بجر آلة وهو الدهن إلى الممسوح وهو الرأس. فإن كان بآلة فهو عبارة عن نقل الآلة إلى اليد وجرها إلى الممسوح، تنقلها إلى يدك ثم تجرها بعد ذلك إلى الشيء الذي تريد مسحه، واضح هذا؟ قال رحمه الله، نعيد: والمسح في اللغة عبارة عن جر اليد، أي جذب اليد وسحب اليد، يقال جر الشيء جذبه وسحبه إليه، هذا معناه في اللغة، عبارة عن جر اليد على الممسوح، أي جذب اليد وسحب اليد على الشيء الممسوح، فيقال جر الشيء جذبه وأيضا سحبه، هذا معناه. قال: عبارة عن جر اليد على الممسوح خاصة كما سمعت، مسحت بدني أي جريت يدي إلى هذا الشيء الممسوح، هذا معناه في اللغة، سواء كان بشيء يمسح به أو لم يكن. فإن كان بآلة فهو عبارة عن نقل الآلة إلى اليد الذي تمسح بها، تنقل هذه الآلة كالتراب وكالدهن وكالماء، تنقله هذه الآلة تنقلها إلى اليد ثم تجرها إلى إيش؟ إلى الشيء الممسوح بعد ذلك. قال: فإن كان بآلة فهو عبارة عن نقل الآلة إلى اليد وجرها على الممسوح بخلاف الغسل، نعم، فالغسل هو جريان الماء وليس إمرار اليد فقط، بل سيلان الماء على العضو المغسول، وأما المسح فليس بسيلان وإنما هو إمرار اليد المبلول على العضو، فالمسح يختلف عن الغسل، الغسل هو سيلان الماء على العضو المغسول، والمسح هو إيش؟ ما هو المسح؟ نعم أحسنت، هو عبارة عن مر اليد أو إمرار اليد على الشيء، أو إمرار اليد المبلولة على الشيء الممسوح أو على العضو الممسوح، هذا معنى المسح، إمرار اليد المبلولة على العضو الممسوح. فامسحوا برؤوسكم، فما تأتي ما تسيل على الرأس، لا، وإنما تبل اليد ثم تمسح بها إيش؟ الرأس، هذا معنى المسح. فالمسح يختلف عن الغسل، فالغسل هو سيلان الماء على العضو المغسول، والمسح هو إمرار اليد على إيش؟ العضو الممسوح، إمرار اليد بهذه الآلة على العضو الممسوح، تكون تبللها ثم تمرها على رأسك أو على وجهك إلى آخر ذلك، فالغسل شيء ثاني والمسح شيء آخر. فهو كما قال رحمه الله، فالمسح فيه سيلان، والغسل المسح فيه إمرار فقط يد مبلولة على العضو الممسوح، والغسل فيه سيلان الماء على العضو المغسول، يسيل الماء. أما هذا كما قال الله: فامسحوا برؤوسكم، ما فيه سيلان، ما يصلح يأخذ ما يغسل رأس الشخص، هذا مسح ما غسل. قال رحمه الله: فإن كان بآلة فهو عبارة عن نقل الآلة إلى اليد وجرها على الممسوح بخلاف الغسل. فما هو الفرق بين الغسل والمسح؟ هذا الآن الخلاصة. نعم أحسنت، جريان الماء وسيلان الماء على العضو، والمسح إمرار اليد المبلولة على العضو، إمرار اليد المبلولة على العضو، هذا مسح. قال: وسيأتي تحقيق ذلك كله في موضعه إن شاء الله. نعم سيأتي في المائدة الكلام على ذلك إن شاء الله، كما قال: ولا بد من هذا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فلا بد من هذا، استعانة بإرادة الله ومشيئته، وهذا جميل من الأدب مع الله وتفويض الأمر لله. قال بعضهم: فات الحافظ بعض المسائل في بعض المواضع، قال سيأتي ولم يقل إن شاء الله، ففاته الكلام، يعني تتبعنا هذا فما وجدناه تكلم عليه، مع أنه حريص على إن شاء الله الحافظ رحمه الله، لكن ذكر بعض العلم أنه فاتته بعض المسائل التي أحال وقال ستأتي يأتي الكلام عليها فلم يتكلم عليها، ورجعت في مضانها وما تكلم عليها. فكلمة إن شاء الله تعينك على الخير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن سلمان رضي الله تعالى عنه: لو قال إن شاء الله لكان درة لحاجته. انظر سليمان، لو قال إن شاء الله لكان درة لحاجته، وصحيح، فلم يدرك حاجته عليه الصلاة والسلام لأجل أن هذه الكلمة ما قالها بعد تقدير الله سبحانه وتعالى، وأنهم حريصون على الخير، لكن الله يريد يعلم العباد. قال: المسألة الرابعة والثلاثون والخامسة والثلاثون: شرح الوجه واليد. هاتان مسألتان في شرح الوجه وشرح اليد، فالوجه هو ما يقع به المواجهة أو ما تقع به المواجهة، وحده طولاً ما بين منبت شعر الرأس أو منبت شعر الرأس إلى منتهى اللحيين، وعرضاً ما بين الأذنين، ما بين الأذنين من هنا إلى هنا هذا العرض. وأما الطول فقالوا هو منبت شعر الرأس في الناصية إلى منتهى اللحيين، هذا الوجه إلى منتهى اللحيين هنا. وأما بالنسبة للعرض من الأذن للأذن، فالوجه هو ما يواجه به الشخص الناس يقال وجه، وطوله كما سمعت حده من حيث الطول ما بين منبت شعره الناصية إلى منتهى اللحيين، وعرضا هو ما بين الأذنين، ما بين الأذنين يقال له هذا العرض، عرض الوجه. وأما الطول فهو من الأعلى إلى الأسفل، وهو في الحقيقة من حيث اللغة ما يواجبه الإنسان غيره. وأما اليد فالمراد بها هنا على الصحيح، وهذا هو الصواب إن شاء الله، أن المقصود بها الكفان في آية التيمم، المقصود بها الكفان: فلم تجدوا ماء فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فالمقصود باليد على الصواب، ولها إطلاقات مختلفة كما هو معلوم، فتطلق ويراد بها إلى الكفين، وتطلق ويراد بها إلى المرفقين: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وتطلق ويراد بها الذراع كله إلى الأباط بعضهم قال، هذا كلها اليد من أسمى أعلى من طرف الأصابع إلى إيش؟ إلى الكتف، فهذه يقال لها يد، ومنهم من قال إلى الأباط، كلها هذه يد تعتبر. فهذه إطلاقات مختلفة لليد، والمقصود به هنا الكفان كما في آية السرقة: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فإنه إجماع أنها لا تقطع اليد إلى الذراع ولا تقطع إلى المرفقين، وإنما تقطع إلى الكف فقط، فيبدأ باليمين ثم بالرجل اليسرى ثم بعد ذلك باليد اليسرى ثم بالرجل اليمنى، على خلاف في قطع يد السارق، فإن الابتداء يكون باليمين بالكف اليمنى، ثم إذا سرق مرة أخرى الرجل اليسرى، ثم إذا سرق اليد اليسرى، ثم إذا سرق الرجل إيش؟ اليمنى، على خلاف. هذا مذهب جمهور أهل العلم في القطع، ابتداء باليد اليمنى، والذي يقطع ما هو الذي يقطع؟ الكف من طرف الأصابع إلى الكوع هو الذي يقطع، ولا يصلح القطع إلى الذراع ولا يصلح القطع إلى المرافق، هذا لا يجوز، وهذا اتفاق بين أهل العلم. ولكن الخلاف في مقصود اليد في التيمم، فما المقصود باليد في التيمم؟ فالصحيح أن المقصود بها الكفان، هما اللذان يمسحان في التيمم، ولا يحمل هنا المطلق على المقيد، ويقال اليد في التيمم لاتحاد السبب تحمل على اليد المقيدة في آية إيش؟ المائدة في الوضوء: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذا تقييد. والمطلق في التيمم: فلم تجدوا ماء فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، منه يحمل على المقيد، هذه يد مطلقة فتحمل على المقيدة التي في آية الوضوء، لأن السبب واحد وهو إرادة رفع الحدث، إرادة رفع الحدث. وإن اختلف الحكم هذا غسل وهذا مسح، وهذه مسألة خلافية هنا، وهي مسألة حمل المطلق على المقيد، هل يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد السبب واختلف الحكم؟ فالصحيح أنه لا يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد السبب واختلف الحكم، هذا عليه المالكية رحمهم الله وجماعة من أهل العلم. وهنا عندنا يد مطلقة وهي في التيمم، ويد مقيدة وهي في إيش؟ في الوضوء، يد مقيدة بالمرافق في الوضوء، ويد مطلقة في التيمم، فهل يحمل المطلق هنا على المقيد إذا اختلف الحكم واتحد السبب؟ فيه خلاف بين أهل العلم، فالشافعية يقولون أو بعض الشافعية يقولون يحمل المطلق على المقيد، فإذن إذا مسح يديه في التيمم يمسح المرافق، لأن الله يقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، هذا السبب واحد اتحد السبب وهو رفع الحدث وإزالة الحدث، هذا يتوضأ وهذا يتيمم، فسببهما واحد وهو إزالة الحدث، فإذن لابد من حمل المطلق على المقيد، فإذا تيمم الشخص يتيمم للمفرقين، كما أنه إذا توضأ يتوضأ للمرافق، فقال يحمل المطلق على المقيد. وخالفهم غيرهم قالوا إذا اتحد السبب واختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد، وإنما يحمل المطلق على المقيد في حالين: إذا اتحد الحكم والسبب، وهكذا أيضا إذا اتحد الحكم واختلف السبب، فيحمل المطلق على المقيد في ذيل الموضعين فقط، إذا اتحد الحكم والسبب نعم يحمل المطلق على المقيد، وهذا كان اتفاق بينهم أنه إذا اتحد السبب والحكم يحمل المطلق على المقيد، كالدم فإنه جاء مطلقاً وجاء مقيدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وهكذا أيضاً إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فهذا مطلق هنا الدم، وجاء في المائدة: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً، والدم المسفوح والدم المصبوب السائل الذي يخرج عند النحر أو يخرج عند الذبح أو لغير ذلك المعاني، هذا دم مسفوح لا يجوز أكله، لا يجوز أكله ولا يجوز شربه، وكانوا يطبخونه ويأكلونه، فقالوا هنا اتحد الحكم، اتحد الحكم وهو تحريم الدم، أليس كذلك؟ واتحد السبب كون الشيء المحرم دما، كون الشيء المحرم دما، فاتحد الحكم وهو التحريم، واتحد السبب وهو كونه دما، فهل يحمل المطلق على المقيد هنا وليس كل دم محرم وإنما الدم المسفوح؟ فنعم، فيحمل المطلق على المقيد، فإن الله أو النبي عليه الصلاة والسلام قد أحل الكبد وأحل الطحال وهما دمان، أليس كذلك؟ لكنهما ليسا بمسفوحين، فهذا اتفاق من أهل العلم أنه إذا اتحد الحكم واتحد السبب كما هو الحال في الدم جاء مسفوحا مقيدا وجاء مطلقا بالدم، مطلق الدم كما في حرمت عليكم الميتة والدم، وهكذا إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هذا مطلق. وفي الآية الأخرى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون إلا أن تكون ميتة أو دما مسفوحا، قالوا هذا مقيد واتحد السبب أيضا الحكم، فيحمل المطلق على المقيد، فلا يحرم من الدماء إلا المسفوح، فما كان مسفوحا وهو يكون ناتجا عن الذبح أو عن النحر أو عن الفصد أو غير ذلك ويخرج الدم ويأكله ويشربه، هذا حرام، الدم السائل المصبوب حرام، وأما الدم الذي هو كالكبد والطحال فهذا لا يدخل في الآية، هذا نوع أول من حمل المطلق على المقيد إذا اتحد السبب واتحد أيضا كذلك الحكم. وهكذا أيضا الصورة الثانية: إذا اتحد الحكم واختلف السبب، اتحد الحكم واختلف السبب يحمل المطلق على المقيد كالرقبة، فإنه جاء في القتل فتحرير رقبة مؤمنة، وجاء في الظهار وكفارة اليمين مطلقة، جاء في الظهار وكفارة اليمين مطلقة، فيحمل المطلق على المقيد، وأنه لا يعتق من الرقاب على الصحيح إلا المؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. وأما إذا اتحد السبب واختلف الحكم ففيه خلاف قوي، إذا اتحد السبب كمسألتنا الآن واختلف الحكم ففيه خلاف قوي بين أهل العلم. فعندنا الآن السبب هو رفع الحدث في الوضوء وأيضا في إيش؟ في التيمم، والحكم ما هو؟ مختلف أو متحد؟ الحكم مختلف، فإن في الوضوء غسل وفي التيمم مسح، فهل يحمل المطلق على المقيد؟ فنقول إذن إذا أردت أن تيمم فامسح يدك من طرف الأصابع إلى إيش؟ إلى المرافق، لأن الله يقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فيحمل المطلق على المقيد. المطلق هو قوله سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هذا مطلق، فاليد هنا مطلقة إذن تحمل على المقيد في الوضوء. هل يقال هذا هنا؟ وقد قال به بعض أهل العلم أنه يحمل المطلق على المقيد هنا إذا اتحد السبب واختلف الحكم، هل يقال به هنا؟ الصحيح أنه لا يقال به، الصحيح من أقوالهم أنه إذا اتحد السبب واختلف الحكم لا يحمل على المطلق على المقيد، وإنما يحمل المطلق على المقيد في كم موضع؟ في موضعين، الأول إذا اتحد السبب والحكم كما الحال في الدم، كما هو الحال في الدم. الموضع الثاني إذا اتحد الحكم واختلف السبب كما في عتق الرقبة، فإن الحكم اتحد والأسباب مختلفة، عتق، ظهار إلى آخر ذلك. ففي تحرير الرقبة بالنسبة لقتل الخطأ جاء تقييد، وفي الظهار وكفارة اليمين جاء إيش؟ إطلاق، فيحمل المطلق على المقيد لأن الحكم متحد وإن اختلف السبب. لكن إذا كان العكس اتحد السبب واختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد، وهناك حالة رابعة باتفاق أن لا يتحد الحكم ولا السبب، فلا يصلح هنا حمل المطلق على المقيد كما في اليد في الوضوء واليد في السرقة، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما هذا مطلق، والآية الأخرى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق هذا اختلف حكم واختلف سبب، فلا يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة، ولا يجوز أن يحمل المطلق على المقيد فتقطع يد السارق للمرافق لاختلاف الحكم وأيضا اختلاف إيش؟ السبب. فسبب القطع ما هو؟ السرقة، وسبب الغسل ما هو؟ رفع الحدث، هذا الآن أسباب مختلفة، والحكم ما هو المختلف؟ القطع وإيش؟ والغسل، القطع والغسل، فلا يحمل المطلق على مقيد في هذه الحالة إذا اختلف الحكم والسبب. وهنا كذلك، وشاهدنا هنا هذه مسألتنا المقصودة، هل يحمل المطلق على المقيد فيقال اليد المقصود بها إلى المرافق، فإذا إذا مسحت يدك في التيمم فإنك تمسح من أطراف الأصابع إلى المرافق، نقول لا يصلح، لأن القاعدة إنما في غير هذا الموضع في حمل المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم والسبب، وعند اتحاد الحكم واختلاف السبب، وأما إذا اتحد السبب واختلف الحكم فلا حمل المطلق على المقيد. قال المسألة 34 و35 شرح الوجه واليد، فما هو الوجه؟ هذا هنا إشارة سيأتي هناك إن شاء الله، هو ما يواجه به الإنسان، ما حده طولا وعرضا من منبت الشعر إلى اللحيين أحسنت، وعرضا نعم من شحمة الأذنين من شحمة الأذن إلى الأذن الآخر أحسنت بارك الله فيك، هذا بالنسبة للعرض فيه. واليد ما هي المقصودة؟ لأن المسألة 35 هذه الكف فقط على الصحيح. قال 36 دخول الباء على الوجه، ما هي الباء الداخل على الوجه؟ اختلف فيها النحاة، فقيل زائدة فامسحوا وجوهكم الأصل، فقال الله فامسحوا بوجوهكم، وهذه الباء زائدة، وقيل أصلية وهي للتعدية، فإن سيبويه يقول في آية الوضوء يقال مسحت رأسي ومسحت برأسي، فهذه إشارة منه رحمه الله على أن مسح يتعدى تارة بنفسه وتارة بحرف الجر، كما هو الحال في كلته وكلت له ووزنته ووزنت له، فإنه تارة يتعدى بنفسه وتارة يتعدى بالجار، وهكذا مسح قال سيبويه يقال مسحت رأسي ومسحت برأسي، فتارة يتعدى بنفسه وتارة يتعدى بحرف الجر، وهذا الذي يظهر أن مسح من الأفعال التي تتعدى تارة وتلزم تارة أخرى، فتقصر تحتاج إلى آلة تعينها في النقل مثل كالة ووزنة، فتارة تعدى بنفسها وتارة تعدى بالجار، وقد نص الإمام على هذا سيبويه رحمه الله، نص على أن مسح من هذا الباب، فدخول الباء هنا، أما التبعيد فلا يصلح هنا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم لا يصلح التبعيض هنا اتفاقا في الباء، لأنه لا يصلح مسح بعض الوجه في التيمم، بل لا بد من التعميم. نقل الاتفاق على هذا أنه لا بد من التعميم في المسح. وأما في آية الوضوء فامسحوا برؤوسكم، فاختلف الناس فيها، فمنهم من قال للتبعيض يكفي أن تمسح بعض الرأس، فإذا مسحت بعض الرأس يكفي، وإذا مسحت الكل جائز. أما هنا فلا يصلح أن تحمل الباء على التبعيض، لأن الوجه في المسح لا بد من تعميمه، إذا مسحت بالتراب لا بد من تعميمه في التيمم. وأما الرأس في آية الوضوء عند مسحه فإن الشافعية يخالفون في هذا، ويقولون يكفي في الرأس هو التبعيض، فإذا مسحت بعض الرأس كفى، لأن الله يقول فامسحوا برؤوسكم، والباء هنا للتبعيض أي فامسحوا بعض رؤوسكم. وغيرهم يقول ما يصلح الباء للتبعيض، وإنما هي هنا للإلصاق، فامسحوا ملصقين إيش الرؤوس، وقيل زائدة فامسحوا رؤوسكم، وهذه هذا هو الأقرب، إما أن تكون للإلصاق أو تكون زائدة. وأما للتبعيض في آية الوضوء لا، وأما في آية التيمم فلا يجوز حمله على التبعيض. لماذا لا يجوز حمله على التبعيض في آية التيمم؟ لأنهم اتفقوا على مسح الوجه عموما، مسح الوجه عموما، فما يصلح أن يمسح البعض يقول هكذا ويكفي، لا، لابد اليدين أو لابد اليدان تمران على الوجه، ويكون المسح عام على الوجه، سواء علق بالوجه كل التراب أو بعض التراب أو عممت الوجه بالتراب، فالشاهد أنك تمسح الوجه عموما ولا تترك وتأتي بيد واحدة وتمسح وجهك فقط، لا هذا ما يصلح، لابد من التعميم في المسح. وأما بالنسبة للغسل أو غسل مسح الرأس في الوضوء فيكفي، لو قال هكذا الشخص برأسه يكفي عند الشافعية. والصحيح هو قول الجمهور أنه لا يعلم التبعيض في الباء، لا يعلم التبعيض عند أهل اللغة في الباء، والله أعلم.